امشي على جميع المخاطر وحافيا وتدوم اشواطي ثم بنا من اجل ديني قد هجرت دياريا وتركت اهلي للبلاد باكيا حب الجهاد ترى بكل جوارحي أرهق في درب الجهاد دفائنا أمه واضع الزل لطاع تفقري ما كان قلبي يا حبيبة قاتيا لكن مثلي لا يقر قراره سرح في جسد العقيدة دانيا لا زلت أذكر في الرسالة قولها عد يا بني ألا رحمت فؤاديا كيف السبيل إلى الرجوع وديننا يلقى الهوان فكيف أنسى ساريا إخواننا قد قتلوا قد شردوا أغض طرفي عنهم متناسيا لا الذي خلق السماوات العلا هذا الذي لا يرتضيه عبادي فلم تعلمي أني حينما خالفت أمرك لم أكن لك عافيا تتعثر الكلمات حين أصوبها قد حارتي وقد الحرير لسانيا أقسمت إما أن أعيش بعزتي بكرامتي أو أن تدق عظاميا أمه طلقت الحياة ثلاثة وتطلعت نفسي لتسمو عاليا قد عشت دنياي الكريمة بعتها وتركتها لم ألتقط رأيا فأظل فيها من حياتي مجاهدا وأظل في ساحل معارف رأسيا